من فوائد الحديث الحث على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من الأجر العظيم والخير العميم. الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في رحمة الله للعبد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. أولى الناس بي أي أخصهم بي وأقربهم مني وأحقهم بشفاعتي. أكثرهم علي صلاة أي في الدنيا. من فوائد الحديث علو منزلة المكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. قال ابن حبان: في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم أصحاب الحديث، إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم منهم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي. رغم أي لصق بالتراب، دلالة على الذل والحقارة والامتهان. من فوائد الحديث وجوب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل سبب في العزة والكرامة في الدنيا والآخرة، وتركها سبب للذل والحقارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود. لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تتخذوه مزارا تشدون الرحال إليه. من فوائد الحديث لا يجوز شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تشد إلى مسجده، لأنه أحد المساجد الثلاثة التي ورد النص فيها. فإذا وصل العبد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحب له زيارة القبر. الحض على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما كان العبد، فإنها تبلغه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود. من فوائد الحديث روح رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مستقرة في جسده الشريف، بل هي ترد إليه ليرد السلام على من سلم عليه من المسلمين. حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ، ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنيا، فلا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى.

من جهة ورود الأمر بها واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتها. رياض الصالحين.